بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الصحيفة 700، الوقفات التدبرية. أولا، يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. يقول ابن كثير علينا وعليه رحمة الله: فإن المؤمن الكامل هو الذي يكون رفيقا لأخيه المؤمن غليظا على عدوه الكافر. وهذه يا إخواني مسألة لا يدعها الإنسان، لا في ليله ولا في نهاره، بل في حياته كلها، أن يكون رفيقا بالمؤمنين وأن يكون غليظا على أعدائه من الكافرين، لأن الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله، هكذا ينبغي على الإنسان أن يكون عاملا بطاعة الله سبحانه وتعالى، وأن يتابع الإنسان في هذا الأمر في حياته كلها ولا يقصر في هذا أبدا، لأن الإنسان مطالب بتحقيق المحبة لله في موالاة أحبابه ومعاداة أعدائه، وإذا قصر الإنسان في ذلك فإنما يضر نفسه، إنما يضر الإنسان نفسه. وهكذا يعيش الإنسان، يعني قد يدار الإنسان ولكنه لا يداهن. المداراة شيء والمداهنة شيء، والإنسان يكون مع إخوانه يتعامل معهم بالرفق والرحمة، يتعامل معهم بالرفق والرحمة. ولذا قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا من يرتدد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. من صفاتهم قال أدلة على المؤمنين. لماذا أدلة على المؤمنين؟ لأنهم أحباب المحبوبة هو الله سبحانه وتعالى. أعزة على الكافرين، يعني يعتزون بدينهم ويتمسكون به ولا يعطون الدنية في دينهم. يجاهدون في سبيل الله، أي أنهم يجاهدون أعداء المحبوب ولا يخافون لومة لائم. الإنسان إذا وفق لهذا قال ربنا: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فربنا عليم بعباده، فربنا يعطي العبد الخير الكثير العميم. إذن مقولة ابن كثير إخواني نجعلها في حياتنا دواما. يقول: فإن المؤمن الكامل هو الذي يكون رفيقا لأخيه المؤمن غليظا على عدوه الكافر. ثانيا: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. يقول ابن عاشور: والمقصد من ذلك إلقاء الرعب في قلوب الأعداء حتى يخشوا عاقبة التصدي لقتال المسلمين. فالإنسان إذا جامل في هذا الباب فقد خذل نفسه وخذل إخوانه، وإذا حقق الإنسان هذا الأمر فإنه ينصر دينه وينصر المسلمين في كل مكان. يعني حتى يعلم الإنسان حينما يخالف هذا الأمر في معاداة الأعداء فإنه يختل عنده الأمر ويخذل إخوانه المؤمنين، ثم هنا وهناك يستضعف المؤمنون. ثالثا: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. يقول ابن جزي علينا وعليه رحمة الله، هذا المفسر الجليل الذي استشهد نحسبه عند الله شهيدا في الدفاع عن قرطبة. ولذلك هذا الرجل بمؤلفاته بعلمه يعني بقي حجة منذ ذاك الزمن وحتى يومنا هذا وإلى قيام الساعة، يعني جعله الله تعالى حجة على المقصرين الذين لا يدافعون عن حمى الدين. يقول: أي من المنافقين من يقول بعضهم لبعض أيكم زادته هذه إيمانا، على وجه الاستخفاف بالقرآن، كأنهم يقولون أي عجب في هذا وأي دليل في هذا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، المؤمن حينما يقرأ القرآن يا إخواني يزداد إيمانا ويتفكر ويتدبر. لماذا؟ يقول ابن جزي: وذلك لما يتجدد عندهم من البراهين والأدلة عند نزول كل سورة، في كل آية تقرأها تنتفع، لأن كل آية خزينة من خزائن الله في الأرض. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، يقول ابن جزي: والمعنى زادتهم كفرا ونفاقا إلى كفرهم ونفاقهم، لأن القرآن إما تتقدم به عند الله وإما يكون حجة عليك. رابعا: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. يقول ابن عاشور، وهذا ممن خدم القرآن خدمة جليلة، فأنت يا من تجلس عندي أو تسمع كلامي ماذا قدمت في خدمة القرآن؟ كل واحد منا يستطيع أن يعمل لخدمة القرآن ويستطيع أن يعمل الخدمة الجليلة، وهذا يستدعي أن الإنسان يوفر الوقت ويحسن النية ويعمل بالشيء الذي يكون نفعه أعظم. إذن يقول ابن عاشور: لا شك أن الفتنة التي أشارت إليها الآية كانت خاصة بأهل النفاق من أمراض تحل بهم، أو متارف تصيب أموالهم، أو جوائح تصيب ثمارهم، أو نقص من أنفسهم ومواليدهم، فإذا حصل شيئان من ذلك في السنة كانت الفتنة مرتين. فالإنسان لابد أن يحاسب نفسه على كل شيء يمر به، وأن يتهم نفسه، وأن ينظر في تقصيره، لأن التقصير والذنوب مجلبة للأضرار، فما سميت السيئة سيئة إلا لأنها تسيء لصاحبها. خامسا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. حريص عليكم فيحب لكم الخير ويسعى جهده في إيصاله إليكم، ويحرص على هدايتكم إلى الإيمان، ويكره لكم الشر ويسعى جهده في تنفيركم عنه. بالمؤمنين رؤوف رحيم، أي شديد الرأفة والرحم بهم، أرحم بهم من والديهم. إذن هكذا هو النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين، ولذا هو الرحمة المهداة، وقد أرسله الله رحمة للعالمين. فعلينا أن نبث رحمته بين الأنام، وأن نبث القرآن الذي جعله الله معجزة له، وأن نبث سيرته العطرة وأيامه النضرة وشمائله الشريفة، وأيضا أن نبين للناس خصائص هذا النبي الكريم، وعلينا أن نبين دلائل النبوة حتى يعرفوا هذا النبي. سادسا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. حريص عليكم أي حريص على إيمانكم وسعادتكم. بالمؤمنين رؤوف رحيم، يقول ابن جزي سماه الله هنا باسمين من أسمائه، فأي منزلة عظيمة لهذا النبي الكريم. والمؤمن مطالب بأن يتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ومطالب الإنسان أن يتعلم معاني أسماء الله الحسنى حتى يتعبد الله بالعمل بها، فيكون الإنسان رؤوفا بالناس رحيما بهم ومن أعظم الرأفة والرحمة أن تبث رحمة الله التي أرسلها الله رحمة للعالمين. ولذلك بث العلم من الرحمة، فعليك أن تحرص أن يكون لك علم تسأل ربك أن يدخله الله تعالى إلى كل بيت. سابعا، فإن تولى فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. هذه الآية تفيد التنويه بهذه الكلمة المباركة، لأنه أمر بأن يقول بعد هذه الكلمة بعينها، ولم يؤمر بمجرد التوكل. إذا أنت تدعو الناس، فإذا دعوت الناس فلم يستجيب قل حسبي الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، وهذه تخفف على الإنسان ما قد يعتريه من الأحزان. معاني الكلمات: يلونكم القريبين منكم، مرض شك ونفاق، رجسا نفاقا وشكا، يفتنون يبتلون بالقهط والشدة وإظهار ما يبطلونه من النفاق، عزيز صعب وشاق عليه، ما عنتم عنتكم ومشقتكم. العمل بالآيات: أولا، متى ما أحسست اليوم بضعف في إيمانك فقرأ آيات من القرآن الكريم بنية زيادة الإيمان. هنا يعني يصلح لأن يعني يؤلف فيه كتاب، وعندي أحد الأحباب اسمه سيف، لو أنه بدأ يؤلف كتابا ويسميه لماذا نقرأ القرآن، ويجعل أول فائدة من الفوائد نقرأ القرآن لأجل زيادة الإيمان، ويستدل بهذه الآية: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. ثانيا، قل اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فأدعية النبي صلى الله عليه وسلم كثير منها مقتبس من القرآن الكريم، والإنسان حينما يكثر من دعاء النبي له أجران: أجر الدعاء وأجر المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا، قل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقولها الإنسان دواما متوكلا على ربه، ويقولها حينما يعرض عن دعوته: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. التوجيهات: أولا، إذا أردت أن تنال معية الله فحقق التقوى، وذلك بتقديم أمر الله على هوى نفسك، واعلموا أن الله مع المتقين. يا إخواني، مجاهدة النفس والهوى لأجل جعلهما على محاب الله هذا من أعظم المجاهدة، وهذا باب من الطمأنينة والسكينة عظيم لمن حقق المجاهدة في سبيل الله تعالى. ثانيا، إذا وجدت قلبك لا ينتفع بالقرآن فاعلم أن فيه مرضا، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. ثالثا، ذكرت الآية أربع صفات للنبي صلى الله عليه وسلم، حددها ثم حاول أن تتصف بها: لقد جاءكم رسول، إذا أنت عليك أن تبلغ رسالات الرسول، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، عزيز عليه ما عنتم، يعني ما يشق على المؤمنين يشق في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، رحمة بهم، وهذا من رحمته، حريص عليكم، أيضا على الإنسان يكون حريصا على أي شيء، على يعني إصلاح الآخرين، بالمؤمنين رؤوف رحيم، يحقق الإنسان هذه الأمور. فيهتم الإنسان بالرسالة وبثها، يهتم الإنسان يكون قلبه مع المؤمنين أن يحب لهم الخير وأن يكره أن يقعوا في الشر، أن يكون حريصا عليهم، حريصا على صلاحهم، حريصا على إصلاحهم، حريصا على سعادتهم، حريصا على توفيقهم، حريصا على نصحهم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، يجعل الإنسان الرحمة ديدنه في تعامله مع إخوانه وإيصال رحمة الله تعالى إليهم. ولذلك حب الناس إلى الله الذين يحببون الناس إلى الله تعالى، وأنت لن تستطيع هذا إلا بالعلم النافع المؤدي إلى العمل الصالح. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.